وإذا دبر ويذكر أخته، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أخ وهو أبو جعفر قرأ والليل إذا دبر، وقرأ كذلك وما يذكرون إلا أن يشاء الله. يمنى حمى الحلى وتلاسلا، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حلى وهو يعقوب قرأ في سورة القيامة ألم يكن نطفة من مني يمنى، والضمير يعود على المني. وقرأ أبو جعفر وقرأ العاشر ألم يكن نطفة من مني يمنى، أو قرأ كل منهما كقراءة صاحبه. وثلاثنا مدى الوقت تقصر كل ثلاثنا، المراد بها في سورة الإنسان في قوله تعالى إنا نعتبر للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، قرأها بالقصر في حال الوقت سلاسل المشار إليه بالطاء من كم وهو رويس عن يعقوب. وأما روح عن يعقوب فله فيها وجهان في حال الوقت سلاسل أو سلاسلا، وفي حال الوصل قرأ روح يا روح يعني يعقوب كقراءة أبي عمرو البصري. وأما أبو جعفر قرأ في التنوين إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، وفي حال الوقت يكتب الألف سلاسلا، هذه قراءة أبي جعفر. قوارير أولى فمن فتى، في قوله تعالى وأكواب كانت قوارير، الموضع الأول قرأه أبو جعفر وخلق العاشر بالتنوين وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة، يعني قرأ بالتنوين، فإذا وقف أبو جعفر وخلق وقفا بالألف قواريرا. هذا هو الموضع الأول، ولذلك قال عن خلف قوارير أولى ثمن فتى، والمعنى أن خلف العاشر نول الموضع الأول ووقف عليه بالألف كقراءة أبي جعفر. والقصر في الوقت سبولا، والمعنى أن رويس عن يعقوب في الموضع الأول قرأ وأكواب كانت قوارير بسكون الله، وقرأ رويس كقراءة أبي عمرو البصري. والموضع الثاني كل منهم على أصله في الموضع الثاني، وهي قوله تعالى قوارير من فضة، فقرأ بالتنوين أيضا أبو جعفر كقراءة نافع وقرأ خلف كقراءة حمزة، وقرأ يعقوب كقراءة أبي عمرو البصري. عالية بملك الكفر، والمعنى في قوله تعالى عالية بالثياب سندس، قرأ بالنص عاليهم خلف العاشر، وقرأ كذلك يعقوب، وقرأ أبو جعفر عاليهم ثياب سندس بسكون الياء عاليهم كقراءة نافع. عالية بملك الكفر، واستبرق مخفضا ألا، والمعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر طرى واستبرق بالخفض. أما حجر عرف عما حمل، فحجر طلعت بالرفع حجر للنزال اليهما، وهما ابو جعفر ويعقوب، وقرا خلف العاشر حجر. اما واستبرق فقد اتفق الأئمة الثلاثة على قراءتها بالجر واستبرق، وهذا معنى قوله عالية ملك الكفر واستبرق مخفضا ألا، وفاعول الخطاب سمى الولى، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من كمن هو يعقوب طرأ بالخطاب في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقرأ أبو جعفر كقراءة نافع، وقرأ خلف العاشر كقراءة حمزة. ومن سورة والمرسلات إلى سورة الغاشية، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد أُحدثت همزا وبالواو ست أُد وبالواو ست أُد وظن بمالات وظن بمالات لسه انطلقوا حلا انطلقوا كلا بثان وظن بمالات لسه انطلقوا كلا بثان انطلقوا كلا بثان وقصر لابسين يد ومد فقه رب والرحمن بالخد حملنا تزكى حلز ناصرة الفت تزكى حلز ناصرة الفت ونور منذر تقتلت سجد ألا فقرت كلا فقرت كلا وخذ مسيرة خطف وخذ مسيرة خطف وضع بغنين مياه وضع بغنين مياه تكذب غيب الإب تكذب غيب الإب وتعرف تهزلا ونظرة خطف ونظرة خطف وسم وسمى وآخر البيوت تحط يغفرها خاصة كده يغفر خافض الحلا يغفر خافض الحلا. معنى هذه الأبيات وحفظ صفة همزا والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حفظ وهو يعقوب قرأ في سورة والمرسلات وإذا الرسل اقتتت بالهم مخالفا لأبي عمرو البصري وقرأ هكذا خلق العاشر وإذا الرسل اقتتت وبنيان خف أخت والمعنى أن المشار إليه بالألف من أخت وهو أبي جعفر قرأ بنيان المخففة فيقرأ هكذا وإذا الرسل وقفت بلاد خفيفة وقفت وهذا معنى قوله وبالواو خفت أخت تضم بمالات افتح انطلق إلى بكان والمعنى في قوله تعالى ذي ثلاث شعب ما ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بفرر كالقصر كأنه جمالة الكفر قلت بالإفراد جمالة بخلف العاشر وقرأ أبو جعفر وروح جمالات بكسر الدين والجمع جمالات صف جمالات وقرأ روح عن يعقوب بالجمع وضم الدين جمالات وهذا معنى قوله فضل جمالات ثم قال افتح انطلق إلى بثان والمعنى أن المشار إليه بالطاء من كلا وهو رويس عن يعقوب قرأ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب وهو المعني به في قوله بثان يعني الموضع الثاني انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب بكتف اللام هذه قراءة رويس عن يعقوب وقرأ ذات القراء انطلقوا بكسر اللام على فعل الأمر بثان وقصر لابسين وقصر لابسين يد في سورة النبأ في قوله تعالى لابسين فيها أحقابا بالقصر وعدم المد بالمثال إليه دنيا من يد وهو روح عن يعقوب وقرأ خلف العاشر المثال إليه بقوله ومد فر قرأ بالمد لا بصير فيها أحقابا وهكذا قرأ رويس وأبو جعفر لابسين صفة مشبهة لابسين اسم فاعل وهذا معنى قوله وقصر لابسين يد ومد فر رب والرحمن بالخفض حملة في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن قل أبد الجر في الموضعين للمثال إليه الحاء للحملة وهو يعقوب، وقرأ أبو جعفر بالرفع في الموضعين رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وقرأ خلق العاشر بالخفض في الأول رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، والرحمن عندئذ مبتدأ خبره لا يملكون منه خطابا. ومن قرأ بالجر في كلمة ربي بدل من قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، وهذا معنى قوله رب الرحمن بالخفض سننا. فزكى حلزد في سورة النازعات في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى، بالتهديد هذه قراءة يعقوب وأبو جعفر. وقرأ خلف العاشر فقل هل لك إلى أن تزكى كقراءة الجماعة. تزكى حنجر لا جرة القد، والمعنى أن الروح ترى أإذا كنا عظاما ناثرة بالنفس على وجه فاعلة رامية. وقرأ هكذا خلف العاشر. يقول ناثرة القدس، إذا قرأ روح، وأبو جعفر أإذا كنا عظاما ناثرة بالقصر وعدم المد ناثرة القدس. ومن منذر اقتل القدس ألا سحر السنة، والمعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ التنوين في قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، بتنوين كلمة منذر على أنه اسم فاعل ومن مفعول. وقرأ ذاك القراء إنما أنت منذر من يخشاها بترك التنوين وإضافة منذر إلى من. اختلف، والمعنى في قوله تعالى بأي ذنب قتلت، قرأ أبو جعفر بأي ذنب قتلت على الكسرة، بأي ذنب قتلت. وقرأ في هذا الموضع أبو قرأ في هذا الموضع خلف العاشر كحمزة، وقرأ يعقوب كقراءة أبي عمرو البصري. وفي قوله سحر الصلاة المعنى أن المشار إليه بالطاء من صلاة وهو رويس عن يعقوب قرأ وإذا الجحيم سحرت بالتسجيل، وقرأ روح فأبي عمرو، وقرأ أبو جعفر كلافه، وقرأ خلف العاشر كحمزة. ثم قال وخذ مسيرة خطه، والمعنى أن المشار إليه بالحاء وهو يعقوب قرأ وإذا الصحف نشرت بالتخفيف نشرت، وهذا معنى قوله وحزن السيرة خفت. وقرأ أبو جعفر كنافع، وقرأ خلف العاشر كحمزة، وفضل السيرة خفض، وضاد ضميريا، والمعنى أن المشار إليه ضياء، وهو روح عن يعقوب. قرأ بالضاد في قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين، بضنين يعني وما هو ببخيل في تبليغ رسالة ربه. وقرأ هكذا أبو جعفر، وقرأ هكذا أبو جعفر ورويس كذلك، وقرأ بضمير وضع بضمير الله، قرأ روح بضمير، وقرأ أبو جعفر كذلك، وقرأ خلف العاشر بضمير كذلك، وقرأ روح وما هو على الغيب بضمير بالضاء، يعني وما هو المتهم في تبليغ رسالة ربه. وضاد ضميريا تكذب غيبا في قوله تعالى في مفرد الانتصار: كلا بل يكذبون بالدين. قرأ بهذه القراءة المشار إليه بأب وهو أبو جعفر، وقرأ خلف ويعقوب: كلا بل تكذبون بالدين كقراءة الجماعة. يكذب غيب الأب وتعرف جهلا ونظرة في الأب، والمعنى في سورة المطففين: قرأ المشار إليهما بقوله اهبط، وهما يعقوب وأبو جعفر، قرأ تغرق في وجوههم نظرة النعيم، تغرق في وجوههم نظرة النعيم، ببناء الفعل للمفعول ورفع نظرة على أنها لا إبتاعه. وقرأ خلف العاشر كالجماعة: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وتعرف جهلا ونظرة حزن. يتلى في سورة الانفطار ويصلى سعيرا: قرأ هكذا أبو جعفر، وقرأ يعقوب كأبي عمرو، وقرأ خلف العاشر كحمزة، وآخر البروج كحفص، وآخر البروج كحفص، يعني في لوح محفوظ. قرأ أبو جعفر كذلك بالجر في لوح محفوظ، وهكذا قرأ يعقوب وخلف العاشر فاتفقوا. بل خاطب يؤثر خلا في سورة الأعلى: قرأ المشار إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب: بل تذكرون الحياة الدنيا بالخطاب. وقرأ هكذا أبو جعفر وخلف العاشر فاتفقوا. وبهذا يقول يعقوب قد خالف أبا عمرو، لأن أبا عمرو يقرأ: بل يذكرون الحياة الدنيا بياء الغيبة. وبهذا قد انتهى شرط من سورة الجن إلى سورة الغافية. وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في حياة الإنسان كلمات فيها أوجه لبعض الأئمة، وهذه الكلمات مثل كلمة سلاسل وكلمة قوارير في الموضعين وكلمة عاليهم وكلمة هجر واستدراك، وأزيد ذلك إيضاحا ليسهل ذلك على القارئ من أراد أن يقرأ هذه السورة الكريمة ويخرج ما فيها من قراءات. فأقول بالله التوفيق، يقول المؤلف في طويلة النص: سلاسل لوح مدى من ذي غدا خلقهما خذ معهم الوقت البدا عمن بنى فهم بخلقه الحكى. ومعنى هذا في قوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، قرأها أبي جعفر في التنوين سلاسل وأغلالا، فإذا وقف عليها وقف سلاسلا، والألف تكون عوضا عن التنوين في حال الوقف. وقرأ كذلك حروف عن يعقوب، فإذا قرأ بالتنوين أيضا وقف بالألف، وإذا قرأ بترك التنوين وقف بسكون اللام ثلاثة. هذه قراءة الروس عن يعقوب، ذلك لأن الروس عن يعقوب له في ثلاث الخلف بين التنوين وعدم التنوين. وأما روح عن يعقوب فله فيها عدم التنوين في حال الوقت، وفي حال الوقت يقف ثلاث او ثلاثلا. وخلق العاقل يقرا هذه الكلمه بترك التنوين، فاذا وقف يقف بسكون اللام ثلاث. واما كلمه قوارير الاولى قراها ابو جعفر وخلق العاشر بالتنوين وصلا قواريرا، فإذا وقفا وقفا بالألف قواريرا أبي جعفر وخلق العاشر. قواريرا، ولذلك هناك يقول: ولو القوارير رجا حلم الصفا، والقصر في حلا سد الحلم. والمعنى ان الرئيس عن يعقوب يقف في الموضع الاول من كلمه القوارير، يقف عليها بالقصر يعني بسكون الله قوارير. أما روح فله فيها الخلف، إلا أن يقف قوارير وإلا أن يقف قواريرا، هذا هو الموضع الأول. وأما الموضع الثاني قرأه أبو جعفر بالتنوين قواريرا من فضة ووقف قواريرا. وأما يعقوب وخلق العاشر يتلام بدرس التنوين، فإن وقفا يقفان قوارير، هكذا. وكلمة عاليهم قرأها أبو جعفر عاليهم وقرا يعقوب وخلق العاشر عاليهم بالنفس. وكلمه حجر فرعها ابو جعفر ويعقوب بالرفع حجر. وقرأها خلق حجر بالخفض. وكلمة لاستبرق قرأها يعقوب وابو جعفر وخلق العاشر بالخفض واستبرق. اذا يقرأ ابو جعفر عالي ثياب سندس حجر واستبرق. وقرأ خلق العاجل عاليه ثياب سندس حجر واستبرق. وقرأ يعقوب ايضا عاليه ثياب سندس حجر واستبرق. ثم اقول وبالله التوفيق في سورة الغاشية الى اخر القرآن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يسمع مع ما بعدك البصر كالكوفي يا اخي، يسمع مع ما بعدك الكوفي يا اخي، وايابهم شد فقدر اغملا. تحبون فمد السجن يعذبه رفق افتحا فك اطعام كحط سنى الحلا. وكن نبدا معه البرية شد اف ومطلع فك الجن وجمع شقنا الا يعلو. الا يعلو ليلات اتلو الى فيهم وفتحا سكون الفاء حسن تكمل. ومعنى هذه الابيات في قوله ويسمع مع ما بعدك الكوف يا اخي، والمعنى ان المشار اليه بالياء وهو روح عن يعقوب، والمشار اليه بالالف من اخي وهو ابو جعفر. قرأ لا تسمع فيها لاغية. وقرأ هكذا خلق العاشر. وقرأ روح عن يعقوب لا يسمع فيها لاغية بالبناء للمفعول ورفع كلمة لاغية. وقوله وإيابهم شد فقدر أغمنا، المعنى أن المشار إليه بالألف من أغمنا وهو أبو جعفر. فرع قوله تعالى إن إلينا إيابهم. وقرأ يعقوب وخلق العاشر إن إلينا إيابهم بالتفسير. وعلى أي حال إيابهم أو إيابهم فمعناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الفجر فقدر عليه رزقه فرآها أبو جعفر فقدر عليه رزقه من التقدير. وقرأ باقي القراء ومنهم يعقوب وخلق العاشر فقدر عليه رزقه من القدر. ثم قال تحبون فمد الإبل، والمعنى أن أبا جعفر المشار إليه بالألف قرأ ولا تحاضون على طعام المسكين من التحدي. ويكون المد مسرعا يمد ست حركات لأنه مد لازم. وقرأ هكذا خلف العاشر. وقرأ يعقوب ولا يحضون على طعام المسكين ها هكذا. ثم قال يعذبني في السحل فك اطعام تحق الكلى الحلى. والمعنى ان المشار اليه بالحاء من كلى الحلى وهو يعقوب قرا فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد بفتح الغار والساء. هكذا قرا يعقوب كقراءه الكساء في الشافعيه. وقرا ابو جعفر وخلق الاكل كالجماعه فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. وقرا يعقوب ايضا فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة كقراءة حفص. وهكذا قرأ أبو جعفر وخلق العاشر. ثم قال بعد ذلك وتنبذا معه البرية حب أبي. والمعنى أن المشار إليه بالألف وهو أبو جعفر قرأ في صوت البلد يقول أهلكت مالا مزددا. مزددا جمع لابس وهو الجمع مزددا. وقرأ ذات القراء مالا مددا من المدة وهي الكثرة. كذلك قرأ أبو جعفر أولئك هم خير البرية أولئك هم شر البرية في التشديد كذلك. ومطلع فتح الفجر في سورة القدر قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر بكسر اللام لخلق العاشر. وقرأ أبو جعفر ويعقوب كقراءة حفص لغيره حتى مطلع الفجر. وهذا هو اسم مكان أو اسم زمان من الفعل طلع يطلع مذموم العين في المضارع. طلع مذموم اللام قرأ يطلعه مضمون العين أيضا قرأ يطلعه فعلا مضمون العين. ثم قال بعد ذلك ودمعت كما أنا يعلم في سورة الهمزة الذي جمع مالا وعدده. هذه قراءة المشار إليهما بقوله ألا يعلو وهما أبو جعفر وروح عن يعقوب. وقرأ كذلك خلف العاشر. وقرأ روح الذي جمع نارا وعبدا لإيلاف أتلو معه إلى فيه. والمعنى أن المسار إليه بالألف من كلمة أتلو وهو أبو جعفر قرأ بحذف الهمزة وإثبات الياء لإيلاف قريش إلى فيهم بالقصر. يعني حذف الهمزة في الكلمة الأولى لما فيهم لي لا في قريش. ثم قرأ أيضا إلى فيه بالقصر يعني بقصر الهمزة. ثم قال وتسعى سكون الفاء شبه تكملا. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حفظ وهو يعقوب قرأ بسكون الفاء في قوله تعالى ولم يكن له كفء الأحد، قل الأحد، وقرأ هكذا خلف العاصي. وقرأ أبو جعفر بضم الفاء ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى خاتما منزلته الطيبة المباركة فقال وتم نظام الذرة احفظ بها وعام أبا حجي صحف تقولا غريبة أوصال بنجد نظمتها وعدم اشتغال الباليات وكيفلا صدقت عن البيت الحرام وزور المقام الشريف المصطفى أشرف العلا أو أشرف اللالا وطوق للأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وفدت لأقتله فأدركني اللطف الخفي وردني عليزة حتى جاءني لم تكسر بحملي وإنصالي بصيبة آمنا فيا رب بلغني مرادي وسهلا ومن بدمع السم يغفر ذنوبنا وصل على خير الأمان ومن تلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى مبينا هذه المنزولة الطيبة المباركة فقال وتم نظام الذرة احفظ بعدها. الذرة الألف من كتاب الجمل الألف واحد والدال بثلاثة والراء اللام الألف بواحد واللام بثلاثين والراء بمئتين والدال أربعة والهاء بخمسة وجملتها جملتها 240 بيتا. ثم بين لنا تاريخ تأليف هذه المنزولة العظيمة فقال وعام أبا حجي فحش تقول أبا حجي الألف بواحد والداب بثمانية والألف أيضا بواحد والحاء بثمانية والجيم بثلاثة والياء بعشرة. ومعنى هذا أنه ألف هذه المنزولة سنة 823 هجرية وهذا معنى قوله وتم نظام الذرة احفظ بعدها وعام أبا حجي فحش تقولا. ثم بين حاله حال تأليف هذه المنزولة الكريمة فقال حبست عن البيت الحرام وزور المقام ثم قال غريبة أوثان بنجد نظمتها وعدم اشتغال البال ياتي وكيف لا. ومعنى هذا انه نظم هذه التنظيم هذه المنظومه وقت وعام حجه للبيت الحرام، وكان عنده في بلاد مصر، وبلاد مصر الان هي التي بجوار الرياض. غريبه عيسان بنفس نظمتها وقال وعظم اشتغال البال ياكل وكيف لا. ومعنى هذا انه خرج عليه قطاع الطريق فصدوه ومنعوه عن وصوله الى البيت الحرام وعن دور مقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال طوفه الأعراب بالليل غفلة وأخذوا كل ما كان معه حتى خاف على نفسه أن يقتل، وقال يكفر أن يقتل. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده الصالحين ويستجيب دعاءهم في كل وقت وحين، فقال أدركني اللطف الخفي وردني عنيزة بلد في السعودية من نجم المملكة العربية السعودية، وردني عنيزة حتى جاءني من تكفل، أي جاءه من تكفل بإيصاله وحمله إلى المدينة المنورة، ثم يدعو ربه قائلا فيا رب بلغني مرادي وسهلا. ثم يقول بعد ذلك ومن بدمع السم، يعني يدعو ربه سبحانه وتعالى ان يجمعه مع اهله وابنائه وان يغفر له ذنوبه وان يفرج كربه. ثم صلى وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا قبلت هيئه من شرح هذه المنظومة العظيمة الضرة المسلمة للقراءات العشرة والتي جمعت أبا جعفر ويعقوب وخلف العاشر. وكان ذلك في يوم الثلاثاء الموافق 25 من شعبان سنة 1421 هجرية، على صاحبها افضل الصلاة وازكى السلام، الموافق 21 من نوفمبر سنة 2000 ميلادية، سنة 1421 للعام الهجري، على صاحبه افضل الصلاة وازكى السلام، الموافق 21 من نوفمبر سنة 2000. وهكذا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقني والحاضرين جميعا حسن الختام، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين على اليهود الغادرين القائلين، وأن يخلص المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء الخونة الذين هم فتنة الأنبياء نسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين عليهم في كل زمان وفي كل مكان، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، إنه على ما يشاء قدير. فما أوصي حملة كتاب الله جميعا في شتى أنحاء الأرض حينما يسمعون هذا التسجيل أن يدعو لي بالرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى يعفو عني ويغفر لي ذنبي ويكفر عني سيئاتي، كما أناسب كل من يسمع هذا التسجيل ألا يقرأ بالقراءات في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا إذا قرأ على سوح متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شرحي لهذه المنظومة ولغيرها الشاطبية والطيبة وغير ذلك ما هو إلا تفسير وتيسير لشرح هذه النزول الطيبة المباركة. أما القراءات فهي قرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة القرآن تحتاج إلى أمانة طيبة من القارئ، فلا يقرأ القارئ بالقراءات ولا بأي رواية إلا إذا قرأ على قارئ متصل بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على كل نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أكمل هذا الشريط بقراءة ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى من أول سورة أم القرآن برواية أبي جعفر المدني. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن